Bismillahi velhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba hudahu ve istenne bi sünnetihi ve iktefa etharahu ila yevmiddin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Allahümme iftah lana min ebuabi fadlika ve rahmetik. Allahümme ceal amelena li vejhike khalisa ve la tecal li ahadin fihi nasiben ya rabbel alemin. وبعد فهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس شرح تحرير تنقيح اللباب ذلك المتن الفقهي الشافعي المبارك الذي اختصره وحرره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى حرره من كتاب تنقيح اللباب لأبي زرعة بن العراقي رحمة الله تعالى عليه. وأبو زرعة العراقي رحمه الله قد حرره واختصره أيضا ونقحه من كتاب اللباب لأبي الحسن المحاملي رحمه الله تعالى. فهو كتابنا هذا كتاب تحرير تنقيح اللباب، كتاب له أب وجد وعائلة مباركة تمتد في عمق هذا المذهب. وهذا أحد الأمور المهمة في اختيار الكتاب الذي يدرس، فليس مقطوعا هكذا، وإنما معروف أصوله وفروعه. وقد وصلنا إلى باب الحيض وما يذكر معه، ولا شك أن باب الحيض باب مهم جدا، وهو وإن كان يتعلق بالنساء إلا أن هناك من المسائل ما يحتاج إلى معرفتها الرجال والنساء لاشتراكهم فيها، كحكم أو ما هو الحدود بالنسبة للرجل المتزوج مع امرأته الحائض، حكم ذلك، وما حكم من وقع في وقاع امرأته الحائض. هذا لا شك لابد أن يعرفه الرجل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالرجل لابد أن يتعلم ويتقن هذا الباب حتى يفيد أهله، فإن أكثر النساء مشغولات عن العلم بأمور أخرى، فإن أتقن وصار بالفعل أهلا لأن يعلمها فعل، وإلا فعل الأقل فإنه ينبهها على ما انتبه له حتى تسأل أو حتى يسأل لها في أحكامها التي تريد ولتتعلم. وإلا فهذا باب في أساسه واجب على المرأة أن تتعلمه وأن تسأل فيه وأن تستفتي. ولا يخفى عليكم ما يحصل من مسائل كثيرة تحير النساء بسبب اختلاط أمور وتغيير في عدتها وغير ذلك من الأمور، فكان لزاما من تعلمه. والحيض لغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وشرعا هو دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. والأصل فيه قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ووردت في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والحيض له أسماء متعددة، يقال حيض وطمث وإكبار وإعصار ودراس وعراك وفراك وطمس ونفاس، كل هذه أسماء. وهل هنا يقال إن تعدد الأسماء دليل على شرف المسمى؟ معلوم القاعدة دي، قاعدة إن تعدد الأسماء دليل على شرف المسمى. نقول هذه القاعدة ليست على إطلاقها، أحيانا تعدد الأسماء يدل على خسة المسمى، وهذا منها كما ذكر أهل العلم. الحيض بيطلق على نفاس برضو، يقال نفاس. ولذلك في الحديث في الصحيحين أن أم سلمة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش، فحاضت فقامت، وكانت المرأة أحيانا كلها ثياب لحيضتها يعني. فقال ما لك أنفستي أو أنفستي، مع أنها لم تنفس، ليس هو النفاس الذي يكون بعد الولادة وإنما الحيض. فقالت نعم، فناداها أن تجلس بجواره، يعني أن هذا أمر لا يستلزم أن تبتعد المرأة عمن حولها ولا عن زوجها، فهي ليست نجسة، وهذا أمر كتبه الله على بناتي آدم. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة النفاس مكان الحيض، وهذا كثيرا ما يحصل. وهنا مسائل كثيرة أرجو أن تعيروا الدرس الاهتمام وأن تركزوا فيه، لأن المسائل بعضها يبنى على بعض، وهذا الباب قد يصفه البعض بالصعوبة، لكننا لن نتوسع فيه جدا ونحاول الاختصار قدر الاستطاعة، لكن يحتاج إلى تركيز وانتباه. فعلى كل من كان نائما أن يستيقظ، وعلى كل من كان غافلا أن ينتبه، وعلى علي بالذات أن يستفيق معنا إن شاء الله حتى يكرمه الله. يلا نبدأ يا شيخ إسلام. قال: باب الحيض وما يذكر معه. أقل سنه 9 سنين تقريبا، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليها، فأقل طهر بين حيضتين ولا حد لأكثره. وسن اليأس 62 سنة. وحرم بالحيض كالنفاس ما حرم بجنابة وصوم وعبور مسجد خافت تلويثه، وتمتع بما بين سرة وركبة، وطلاق إلا في أنت طالق في آخر حيضتك، أو تكون غير مدخول بها، أو حاملا منه، أو طلقها بعوض منها، أو في إيلاء بطلبها، أو الحكم في شقاق، أو الحكم في شقاق، أو الحكم في شقاق. ومما يتعلق به بلوغ واغتسال وعدة واستبراء وسقوط طواف وداع، وعدم لزوم قضاء فرض صلاة وقبول قولها فيه، وعدم قطع ولاء في صوم واعتكاف ومدة إلاء، ومن خرج دمها عن الاستقامة فمستحاضة، وهي مبتدأة ومعتادة، وكل منهما مميزة وغير مميزة. فالمميزة من ترى قويا وضعيفا، ترد للتمييز، فالقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر، والضعيف استحاضة. وغيرها ترد لأقل الحيض إن كانت مبتدأة، وإلا فلعادتها، فإن نسيتها احتاطت فتكون في العبادة كطاهرة، وفي التمتع ومس المصحف والقراءة خارج الصلاة كحائض، وتغتسل لكل فرض عند احتمال الانقطاع. وأقل النفاس مجة، وأكثره 60، وغالبه 40 يوما. نعم، بارك الله فيك. هنا بدأ بضوابط مهمة جدا. هذه الضوابط يريد أن يخبرك لحدود أن تعرف أقل سن للحيض، أقل زمن للحيض، أكثر زمن للحيض، أقل زمن للطهر أكثره، وهكذا. لأن هذه الضوابط التي سينبني عليها بعد ذلك أحكام كثيرة. فيقول لك أقل سنه 9 سنين تقريبا. معلوم أن من علامات بلوغ المرأة الحيض، لكن الحيض لمدة 9 سنين. فإذا حاضت المرأة قبل 9 سنين، حاضت وعمرها 8 سنوات مثلا، فهذا ليس حيضا، وإنما هو دم فساد، إن شئت سميه دم فساد أو إن شئت سميه استحاضة، المؤدى واحد، فليس حيضا، وبالتالي لا يعتبر أن هذا بلوغ لها، لم تبلغ بعد، وفي نفس الوقت لا يترتب عليه أحكام الحيض. فهو يقول لك أقل سنه 9 سنين قمرية، وقمرية أي هلالية اللي هي الهجرية يعني، لأن السنة الهلالية 354 يوما وخمس يوم وسدسه، 354 يوما وخمس يوم وسدسه، ليست كالسنة العددية 360 يوما، وليست كالسنة الأخرى التي هي 365 يوم. طيب تقريبا يعني ايه؟ قال لك لو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع حيضا وطهرا فهو حيض وإلا فلا. يعني لو هي رأت دم قبل أن تستكمل التسع سنين قمرية بيوم هيعد حيض وتكون بلغت، تمام؟ لو رأته قبل أن يستتم لها تسع سنين بيومين، قبل ما يبقى عندها تسع سنين تحديدا بيومين، بثلاثة بأربعة، يعد حيضا. طالما أن الزمن لا يسع حيضا وطهرا، لا يسع حيضا وطهرا معا، لو حاضت فهو حيض. مثاله، أنا قبل ما أقول المثال، هو احنا هيجي معانا بنقول فيما قرأه الشيخ إسلام أن أقل زمن للحيض يوم وليلة، يعني كم ساعة؟ 24 ساعة. وأقل زمن للطهر 15 يوما. يبقى أقل زمن يمكن أن يتسع لحيض وطهر أقل زمن 16 يوم ولحظة، خلاص؟ ده اللي يسع إيه؟ حيض وطهر. ليه؟ لأن أقل الحيض خالص يوم وليلة، وأقل الطهر 15، يبقى أقل زمن ممكن أن يتسع لحيض وطهر معا 16 يوم. فلو أنها جاءتها دماء الحيض هذه قبل أن تستكمل 9 سنين ب15 يوما، ب14 يوما، ب13 يوما، كل هذا يعد حيضا، لأن احنا قلنا تقريبا، تقريبا عشان ندخل الجزء ده، انه قبل ما تستكمل 9 سنين بوقت مثل هذا فايه؟ فلا بأس. طب لو كانها لو جاء لها الحيض قبل 9 سنين بزمن يسع حيضا وطهرا، يعني 16 يوما وزيادة، فجاء الحيض قبلها بهذه المدة، نقول لا، ليس إيه؟ ليس حيضا، وإنما هو دم فساد. واضحة الخلاصة؟ أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين تقريبا، هذا أقل سن. فلو جاء أقل من ذلك، لو جاء الحيض أو الدماء في سن أقل من ذلك، ففي هذه الحالة لا يعد هذا حيضا، ولا تبلغ به، ولا يترتب عليه أحكام الحيض، يكون دم فساد. 9 سنين فأكثر يكون حيض. وهذا من أين أتيتم به؟ هذا عملا بالوجود المتعارف بطريق الاستقراء، فقد استقرأ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حال النساء، واستنتج من خلال استقرائه، طبعا هو لا نستطيع أن نقول أنه هو الاستقراء التام، لأنه لن يستقرأ حال كل النساء، إنما استقرأ حال عدد كبير من النساء من قبائل وبلاد مختلفة، وقال: أعجل من رأيت أو من سمعت من النساء يحضن نساء تهامة، نساء تهامة يحضن لتسع سنين. فالإمام الشافعي على خبرته ومعرفته بحال الناس وحال العرب والبلاد من اليمن، من مصر، من العراق، من بلاد الحجاز، وجد مع استقرائه أيضا السماعي، لأنه لم يقتصر فقط على البلاد التي ذهب إليها، لكن هو كان يعيش في مكة والمدينة التي يرد إليها الناس من كل البلاد، ويسأل ويستخبر، وهذا يعني بالنسبة له مكان خصم لمعرفة حال الناس في كل أنحاء البلاد، فخرج بهذه النتيجة أنه وجد أن أقل سن تحيض فيه المرأة إيه؟ 9 سنين. وأيضا من استقراء الإمام الشافعي أنه قال أن أقل زمن للحيض هو يوم وليلة، أي قدرهما متصلا 24 ساعة. ومعنى هذا أن المرأة إذا جاءها هذا الدم فإنها تتعامل على أنه حيض، تتعامل على أنه حيض فتكف عن الصلاة ولا يقربها زوجها وهكذا، ولا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن ولا تحمله إلى آخر. ثم إن وجدت أن الدم قد انقطع قبل تمام يوم وليلة، يعني قبل تمام 24 ساعة، فإنها في هذه الحالة تقول إنه هذا ليس إيه؟ حيضا، لأنه شرط أن يكون حيض أنه يكون أقله يوم وليلة متصل، الدم يخرج متصل، لا بأس يخرج دم ضعيف، يخرج متغير اللون، لا بأس، المهم أنه يخرج إيه؟ دائما، لا ينقطع، لا تطهر. فإن حصل انقطاع تعرف أنه لم يكن حيضا، وبالتالي تقضي الصلوات التي تركتها. واضح؟ وأكثره أي زمنا 15 يوما يوما بلياليها، يبقى أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها. طب الخمسة عشر احنا قلنا في اليوم والليلة يكون متصلا، طب الخمس لو امرأة خرج منها الدم الحيض ظل معها 15 يوما، هل يشترط أنه يكون متصلا؟ لا، حتى وإن لم يتصل، حتى وإن لم تتصل الدماء. يبقى أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها. طب وغالبه؟ غالب الحيض عند النساء 6 أو 7 أيام، غالب النساء بيكون مدة حيضها 6 أو 7 أيام. طبعا أنا لما عرفت انه اقل الحيض يوم وليله قلت انه اقل من ذلك يبقى مش حيض، يبقى دم ايه؟ فساد، او سميه استحاضه. وبرضه لو ان المراه ظل معها الحيض الى 15 يوما، الى 15 يوما، فانها ان تجاوزت 15 يوما ادركنا يقينا ان الزياده عن 15 يوما استحاضة، وما قبل ذلك جزاك الله، وما قبل ذلك يعني ما قبل اليوم 15 سنحسبه الآن ونعرف كيف نميز بين الحيض والاستحاضة فيه. فأنا كل معلومة بندرسها الآن ذكرت لك أنها سينبني عليها أحكام، وكيف أعرف دم الحيض من دم الاستحاضة عند الإشكاليات. والغالب كنا 6 أو 7 أيام. قال كأقل طهر بين حيضتين، يعني هو عايز يقول إذا كان أكثر مدة للحيض 15 يوما فأقل مدة للطهر كم؟ 15 يوما، أقل الطهر 15 يوما. طب وأكثر الطهر؟ الطهر اللي هو فترة انقطاع الدم إن المرأة تطهر فيه من الحيض، ده أقله 15 يوما، وأكثره لا حد لأكثره. يعني إيه لا حد لأكثره؟ يعني أن المرأة قد تحيض يوما وليلة ثم تطهر شهورا، ممكن المرأة تطهر شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة وسنة وسنتين وأكثر ثم تحيض، ممكن؟ ممكن. هو الغالب غير كده، لكن لو حصل لا يؤثر علي أنا في الحكم. إن امرأة يجي لها الحيض كل 5-6 شهور ممكن، امرأة يجي لها الحيض كل 5-6 سنين ممكن، فلذلك يقولون ولا حد لأكثر الطهر، يقولوا أقل الحيض يوم وليلة، أكثر الحيض 15 يوما، أقل الطهر 15 يوما، ولا حد لأكثر الطهر، لأنه ممكن يكون سنين. خلاص، كنت عايز تقول حاجة؟ هو شيخنا لا يلزم إنه مدة الحيض ومدة الطهر لكل امرأة تبقى شهر؟ لا يلزم، لا يلزم. هو ده السؤال اللي أنا اعتبر أجبت عليه الآن، إن الناس تظن إن العبرة إن هي اسمها عادة شهرية، فيقول لك إنها عادة، هي غالبا بتبقى شهرية، لكن هي ممكن تيجي يوم وليلة، وبعدين يحصل الطهر كام؟ سنين. لا 15 يوم، أنا بقول لك الأقل، وبعدين تأتيها الحيض، يبقى جالها الحيض في الشهر كم مرة؟ مرتين. تمام، يعني ممكن المرأة تحيض وتطهر وتحيض وتطهر في مدة 32 يوم، صح كده؟ 32 يوم، 16 و16. يبقى إذا ممكن. طب ومن ناحية الأكثر زي ما حكيت لك، ممكن يأتيها الحيض مرة ثم تظل أكثر من شهر، تظل شهرين، تظل ثلاثة في طهر، ما فيش حيض بيأتيها، ممكن سنين ما فيش حيض يأتيها، ثم يأتيها. ممكن واحدة يجي لها الحيض كل سنة مرة، واحدة يأتيها الحيض كل 5-6 شهور مرة، وده بيحصل في الرضاعة، صح؟ المرأة بعد ما خلاص طهرت من النفاس وهي بترضع، يقول لك دي بترضع نظيف، يعني ايه؟ يعني ما بيأتيهاش حيض في فترة رضاعها، بتفضل بهذا الحل فترة شهور لا يأتيها الحيض، فطهرها هنا شهور. واضح؟ قال كأقل طهر بين حيضتين. طبعا قوله بين حيضتين خرج به الطهر بين حيض ونفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك تقدم أو تأخر. يعني ممكن المرأة يأتيها النفاس وتطهر من النفاس، ثم بعد ذلك بعد أن تطهر، لو افترضنا النفاس بتاعها وصل إلى آخره 60 يوما وطهرت، ثم بعد ذلك في أقل من 15 يوما جاءها الحيض، هل يعد حيضا؟ يعد حيض. لو افترضنا أنه على وفق المذهب الشافعي أن الحامل قد تحيض، فقد يأتيها الحيض وتطهر منه، ثم يحصل لها الولادة في أقل من 15 يوما، ما يحصلش طهر 15 يوم، في خلال 10 أيام تتلد ويأتيها النفاس. هذا ممكن؟ ممكن. أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن أنا أصلا بستفيد لما أجي أقول أقل الطهر 15 يوما من أمر مهم، هو إيه عم؟ هو أن لو المرأة طهرت من حيضها، لو افترضنا أن المرأة حاضت وطهرت من حيضها، تمام، ثم بعد 10 أيام جاءها دم، هل يمكن أن نقول أن هذا الدم دم حيض؟ لا، لأنها لم تمكث في الطهر 15 يوما، وطالما أنها لم تمكث في الطهر 15 يوما، يبقى الدم الذي نزل هذا ليس حيضا، وإنما هو دم استحاضة. واضح؟ قال وسن اليأس 62 سنة. هذا كان مختلف فيه، لكنه جزم بالراجح هنا أن سن اليأس من الحيض بالنسبة للمرأة 62 سنة، وعليه إذا خرج منها دم بعد ذلك لا يعد حيضا، وإنما هو استحاضة، فلا تتعامل معاملات الحائض. ثم انتقل للكلام عن المسائل التي تحرم بالحيض والنفاس، ونظرا لأنه قد تكلم عنها مشتركة مع غيرها قبل ذلك في الجنابة، فقال أن ما حرم بالجنابة حرم بالإيه؟ بالحيض، وأن هناك مسائل أخرى سأذكرها لك، يعني ما حرم بالجنابة من صلاة وقراءة للقرآن ومس للمصحف وحمل المصحف والطواف، هذه المسائل ذكرناها قبل ذلك، صح؟ فالمرأة الحائض أو النفساء لا يجوز لها أن تصلي، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولقول السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا كما في الصحيحين: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعليه فالمرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت فإنها آثمة، ولو أنها صلت وهي مستحلة للصلاة، عالمة بالتحريم ومستحلة للصلاة، يعني تقول مثلا من يقول إنها حرام نقول لها طب هي حرام لأن الأدلة تدل على ذلك، تقول نعم أنا أعلم، لكن عقلا أنا لا أجد فرقا بين الحائض وغير الحائض، لا هي تصلي، فعاندت بوفق العقل هكذا. فقد تكفر المرأة إن فعلت ذلك، أو المرأة أو الرجل يعني إن قال ذلك. أما إن لم تنكر معلومة من الدين بالضرورة وصلت فإنها تكون آثمة، قد ارتكبت كبيرة من الكبائر تحتاج أن تتوب منها، والصلاة باطلة ولا شك. ثم بعد ذلك لا تقضي، لا تقضي، فإن قضت يعني إن طهرت فقالت سأقضي ما فاتني من صلوات، نقول لها: المعتمد كراهة هذه الصلاة وأنها لا تصح كصلاة، وإنما الذي يجزئ ما فيها من أذكار وقراءة قرآن. خلاص، هذا بالنسبة للصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. قال هنا: وصوم. طبعا احنا مررنا بقى ايه، خلاص مش محتاجين نكرر الكلام عن مس المصحف وقراءة القرآن وحمل المصحف والطواف، لان هذا سبق ما ذكرناه في الجنابة نذكره ايه هنا. وصوم للحديث الذي ذكرته لكم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وعبور مسجد إن خافت تلويسه، الأصل أنها لا يجوز لها اللبس في المسجد، الأصل أنها لا يجوز لها اللبس في المسجد، مثلها مثل من؟ مثل الجنب، مثلها مثل الجنب. وقد ورد في سنن أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث ما فيه يعني نزاع في صحة وضعف، وجماهير أهل العلم على هذا أنها لا يجوز لها أن تمكس ولا أن تلبث، أن تلبث في المسجد ولا أن تعتكف في المسجد ولا شيء من هذا. طيب، هل يجوز لها أن تعبر المسجد؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في الجنوب: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فإذا كان هذا في الجنوب يكون في الحائض، نعم يكون في الحائض، لكن الله عز وجل استثنى الجنوب فقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فيجوز للجنوب أن يمر في المسجد لحاجة، فإن مر الجنوب في المسجد لغير حاجة فهذا خلاف الأولى. وبالنسبة للحائض فإنها يجوز لها أن تعبر في المسجد إن أمنت تلويثة لحاجة، فإن عبرت لغير حاجة كان مكروها، لكن كل هذا بشرط أنها إيه؟ تأمن تلويثه، فإن لم تأمن تلويثه بنجاسة الدم لا يجوز لها العبور حتى لا تنجس المسجد وهو موضع الصلاة. وهذا يدخل فيه أيضا غير، يدخل فيه المستحاضة ومن به سلس بول، يعني كل من يخشى أنه يلوث المسجد بنجاسة فإنه لا يجوز له عبور المسجد إلا إن أمن تلويثه بتحفظ، كل هذا صيانة للمسجد. قال: وتمتع ما بين سرة وركبة. من الأمور التي تحرم على المرأة الحائض وتحرم على زوجها أيضا، يعني تحرم بالحيض يعني والنفاس، أنه لا يجوز التمتع. هنا عبر بالتمتع وغيره كما في الروضة وغيرها عبروا بالمباشرة، والتعبير بالمباشرة أدق. المباشرة يعني اللمس، يعني لا يجوز للرجل أن يمس ما بين السرة والركبة من المرأة الحائض أبدا. وقد جاء في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل من الحائض فقال ما فوق الإزار، كما في سنن أبي داود وغيره. وهذا حديث يعني جوده الإمام النووي رحمه الله. وقد جاء كذلك أن في الصحيح أن من حديث عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر، يعني تلبس الإزار، والإزار بيكون من السرة إلى الركبة، فيباشرها وهي حائض. والمباشرة هنا كما ذكرت لك الإيه؟ اللمس باليد وغير ذلك. يبقى إذن الجماع محرم قطعا قطعا، اعتزل النساء في المحيط، ومن فعل ذلك فإنه قد ارتكب كبيرة يجب أن يتوب منها. وهل عليه كفارة مادية؟ المذهب القديم يجب عليه، مذهب القديم في الشافعي يجب عليه إن جامعها في فور حيضتها، يعني في فور حيضتها يعني في قوة الحيض، الحيض ذا جماعة له فورة وله حالة ضعف، تمام؟ فأحيانا في الأول بيخرج الحيض شديد وبعد كده يبدأ يهدى شيئا فشيئا وهكذا، فإن جامعها في فور حيضتها فعليه دينار، الدينار طبعا بذهب، وإن كان في غير فورة حيضتها فعليه نصف دينار. طب المذهب الجديد، المذهب الجديد انه لا يجب عليه ذلك، انما الواجب هو التوبة، لكنه يندب له ذلك، استحب فقط ولا يجب. والحديث الوارد الصحيح فيه انه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. ده في حالة ايه؟ الصورة ايه؟ صورة الجماع لإلاج. طيب الصورة الثانية ما دون ذلك، هل يجوز له المباشرة أم لا يجوز؟ فالقول المعتمد عندنا في المذهب أنه لا يجوز ما بين السرة والركبة، تمام؟ لما ذكرت لك. وما اختاره الإمام النووي رحمه الله تعالى أن المحرم هو الجماع فقط، وما دون ذلك فجائز، وما دون ذلك فجائز. وقد ورد أو أورد الإمام النووي في المجموع قولا ثالثا استحسنه أيضا، يعني قال إنه حسن جاي برضو يعني له وجهة، وهو أنه ذكر أن الإنسان إن كان يثق في نفسه أنه لا يقع في المحظور ولا يقع في الجماع فله أن يباشر ما بين السرة والركبة، وإن كان لا يثق بنفسه فإنه لا يجوز له أن يباشر ما بين السرة والركبة حتى لا يحوم حول الحمى فيوشك أن يقع فيه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. خلاص كده المسألة دي يا جماعة اختصارا. طب هو القول اللي بيقول أن المحرم هو الجماع فقط، حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. قال وطلاق، يعني من الأمور التي تحرم بالحيض والنفاس الطلاق، وذلك لأن الله تعالى قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وبقية الحيض لا تحسب من العدة. يعني قال لك إننا الوقت المرأة إذا طلقت فإن عدتها ثلاثة قروء، الحيض هذا إذا طلقت في الحيض فالمدة الزمنية اللي هي حائض فيه لا يحسب من العدة، فبننتظرها أول، هي مطلقة بنقول لها استني فانتظري حتى تطهري من حيضتك، ها؟ ثم بعد ذلك نبدأ نحسب العدة من أول الطهر. ولو أنه طلقها في وقت حيضها فهذا يسمى طلاق بدعي لا يجوز، لكن هل تقع الطلقة أم لا تقع؟ جماهير أهل العلم على أنها تقع، المسألة دي بقى مش موضحة. الشاهد طب ايه السبب ليه اعتبرنا ده طلاق بدعي وليه نهينا عنه؟ ليه؟ لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لان فيه تضررها بطول مدة التربص. يعني افترض ان هو طلقها في اول يوم من ايام حيضها وهذه المرأة تحيض مثلا 14 يوما، يبقى هتفضل قاعدة 14 يوم تنتظر، مش محسوبين خالص في العدة، تنتظر ثم بعد ذلك تبدأ عدتها 3 قرون. يبقى هو أضر بها ولا لا؟ لطول تربصها. وخد بالك انت بتحسب دلوقتي يعني هيحصل ايه يعني. لا، النساء في القديم ما كانوش بيعدهم. النساء في القديم كانت المرأة تطلق تنتظر حتى تنتهي عدتها، كم على طول بتتجوز واحد تاني، عارف؟ فهو لما يطلقها في حيضها تتضرر بطول مدة التربص، فينتظر حتى تطول ثم يطلقها إن أراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولكن هنا بدأ يقول لك، أنا أقول لك إن الأصل إن هو لا يجوز الطلاق في إيه؟ في فترة الحيض، للمعنى الذي ذكرته لك اللي هو تضررها بطول مدة التربص. لكن في أحوال في الطلاق نجيز فيه الطلاق في وقت الحيض، وبيكون السبب إن ما حصل لهاش ضرر، أو الضرر اللي حصل لها أقل الضررين، وإن في مصلحة أكبر من المفسدة دي، فوازننا فوجدنا إن المصلحة أكبر فأجزنا الطلاق في فترة الحيض. تعال نشوف. قال إلا في، يعني إلا في أحوال. الأول قوله أنت طالق في آخر جزء من حيضتك. واحد طلق امرأته طلاقا معلقا، قال لها أنها طالق في آخر جزء من حيضتها، آخر جزء يعني آخر لحظة من حيضتها، فهي مش هتتضرر، مش لن تتضرر. ليه؟ لأن آخر لحظة من حيضتها تعد أول طهرها، يعني أول عدتها، يبقى هي لم تتضرر بطول مدة التربص التي ذكرناه. مفيش مدة بتجلس، آخر لحظة هي أول العدة بتاعتها، فمفيش ضرر. أو تكون غير مدخول بها. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المرأة غير المدخول بها ليس لها إيه؟ ليس لها عدة، وبالتالي مش هيفرق معاها طلقها في حيض طلقها في طهر، هي كده ولا كده؟ ليس لها عدة، فلن تتضرر بطول مدة التربص. خلاص. قال أو حاملا منه، المرأة الحامل، قال سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعدتها وضع الحمل، وضعته بعد شهر، وضعته بعد أسبوع، وضعته بعد شهرين، بعد أكثر، هو ده الايه العدة بتاعتها، وبالتالي لن يحصل لها ضرر بأنه طلقها في مدة ايه في فترة حيضها. طب واحد يقول لي طب وهي في فترة حيضها تحمل؟ مش أنا قايل لك من شوية أن في قول الشافعية يرون أن المرأة الحامل قد تحيض، أجازوا الحيضة في إيه؟ في الحمل. وهذا القول لعله قد يكون مختلفا مع قول الأطباء، فإن كان قول الأطباء قولا قطعيا عندهم أن المرأة الحامل لا تحيض قطعا، شيء ليس فيه أي ظن، يعني نقدم قول الأطباء عندئذ من باب قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، وبالتالي أي دم سينزل من المرأة الحامل هنعتبره إيه؟ هنعتبره استحاض، وتصوم وتصلي وكل حاجة. أما لو لم يكن قطعيا فالمذهب هو المقدم عندنا للمقلد فيه. قال أو طلقها بعوض منها، يعني امرأة ليست حاملا، لا امرأة ليست حاملا ولا شيء، لكنه طلقها بعوض، يعني كالخلع، طلبت منه أن يطلقها وأمام ذلك تعطيها عوضا أمام هذا، سواء كان العوض ده أنها تعطيه مالا أو أنها تتنازل عن مهرها وعن حقوقه، فده عوض، ده اسمه إيه؟ الخلع. طب ما هو واحد هيقول ماشي بس هي مش لها عدة، نقول له لها عدة. طب ما هو لو أن هذا الرجل طلقها في وقت حيضها قد تطول عدتها بسبب لبثها وانتظارها حتى تطهر من الحيضة ثم تحسب مدة العدة، هنقول له لكن ما هو ده حقيقي مفسدة، لكن أمامها مصلحة بالنسبة لها أكبر بكثير. المرأة الآن وصل بها الحال أنها تقول له طلقني وأنا أعطيك، فهي الآن تنتظر الطلاق، تنتظر الطلاق وتريد الطلاق، فالطلاق بالنسبة لها أهم، حتى لو طالت عدتها أياما لا بأس، المقصد الأكبر عندها أنها إيه؟ تطلق، مش فارق معاها. هنقول لها تبستني، تقول لا افرض غير رأيه، أنا عايز أطلق الوقت ونتحمل أنا الضرر ده، فلا بأس. فالشرعة تقول لا بأس أن يطلقها في الحالة الخلع هذه، أن يطلقها حتى وإن كانت حائضا، لأن الضرر الحاصل لها أمامه مصلحة أكبر بالنسبة لها من وجهة نظرها. أو في إيلاء بطلبها، يعني طلقها في إيلاء بطلبها، هي حصل إيلاء وآل على نفسه أنه لا يقرب زوجته، فهي تنتظر، فلما وجدت أن هذا فيه ضرر عليها طلبت منه أن إيه؟ أن يطلقها، بالضبط زي المسألة السابقة، هي تريد الطلاق فالطلاق عندها أهم من العدة، فهي تريد أن تطلق حتى لو طالت عدتها شيئا ما لا بأس بالنسبة لها. قال أو الحكم في شقاق، يعني طلقها الحكم في شقاق. في الآية في سورة النساء فابعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. المرأة إذا حصل بينها وبين زوجها إشكاليات فعظوهن واجرهن في المضاجع واضربهن إلى آخره. لا وصل إنه ما فيش أي حل بينهم، هو حاول معها هي حاولت معه ما فيش أي حل، فبنبدأ نبعث حكمين، حكم قريبها وحكم قريبه، يجلسان ويسمعان الجميع ويجلسان معا للحكم في هذا الأمر. فإن كان آخر ما وصل إليه الطلاق وأنه لا يمكن الحياة بعد ذلك، فلا فرق عندئذ أن يحكموا بالطلاق في فترة الحيض أو بعد الحيض. فلو حصل، لو أن الحكم هو الذي طلقها فلا بأس أن يطلقها في فترة الحيض ولا يكون هذا محرما. واضح الفت ده يا جماعة؟ تمام. هو عموما أنا لا أعدك أن الدرس سيبين لك كل شيء، لأنه قد تكون هناك مسائل جديدة عليك أو غير واضح، لكن الذي أعدك به أنك ستستفيد شيئا ويبقى الباقي عليك أنت. الدرس مسجل والكتاب موجود، وترجع وتذاكر وتراجع، وما وقف نراجعه معا إن شاء الله. ثم ذكر هنا ما يتعلق مسائل أخرى لا تعلق بالحيض، هذه تذكر يعني سريعا، مما يتعلق بها أي بالحيض بلوغ. قد ذكرت لك أن من علامات البلوغ عند المرأة أن تحيض لتسع سنين قمرية تقريبا، صح؟ فهذا يحكم بالبلوغ للحيض الصحيح. واغتسال، يعني المرأة إذا، يعني أن المرأة إذا حاضت ثم انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن، يبقى معنا طهران، الطهر الأول انقطاع الدم والطهر الثاني هو الايه؟ هو الاغتسال. وعدة واستبراء يعني مما يتعلق بالحيض العدة كما ذكرت لك، لأنها تحسب، هل تحسب بالحيض أم بالأطهار؟ دي مسألة خلافية مشهورة. فسواء حسبت بالأطهار يبقى هو الطهر من الايه، من الحيض فلو تعلق. واستبراء يعني استبراء للرحم، وسقوط كل هذا سيأتي في بابي في محلي يعني. وسقوط طواف الوداع يعني أن المرأة أو أن أي إنسان أمر أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحج والعمرة. فقبل أن تخرج من مكة مباشرة فعليك أن تطوف طواف الإيه؟ الوداع. طيب لو أن امرأة كانت حائضا، لو أن هذه المرأة حائض ولم تطف طواف الإفاضة، فإنها ستمكس حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، هو الطواف الركن في العمرة أو الحج. أما لو أنها كانت حائضة وطافت طواف الإفاضة لكنها لم تطف طواف الوداع، ولكنها لم تطف طواف الوداع، فلا إلزام لها بأن تمكس، وإنما تنطلق ويسقط عنها طواف الوداع. وفي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم وأراد الخروج من مكة إلى المدينة فقالوا له أن صفية حاضت، فقال عقرى حلقة أحابستنا هي، يعني عقرى حلقة ده زي أي لفظ بيقولوا الناس ظاهر الدعاء نبدا عليها، لكن في الحقيقة هو مش دعاء وإنما هي كلمة دارجة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أنه ما دعا على أحد قط إلا جعلها الله رحمة، زي ما هو قال إيه سكلتك أمك يا معاذ كده. أحابستنا هي يعني، فقالوا له يا رسول الله إنها قد أفاضت يعني طفت طواف الإفاضة، فإيه قال فإذا نرحل، يعني طالما طفت طواف الإفاضة مش هتحبسنا، يعني إيه أحابستنا هي يعني هتقعدنا معاها لغاية ما تطهر عشان تطوف طواف الإفاضة. فقالوا لا هي طفت طواف الإفاضة، فقال لهم خلاص على بركة الله نمشي، وبالتالي طالما ما طفتش طواف الوداع لا بأس تمضي لأن هذا عذر له. قال وعدم لزوم قضاء فرض صلاة، هذا بالإجماع أن المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم الذي أفطرته في فترة حيضها، لكنها لا تؤمر بقضاء فرض الصلاة، ولأن الحيض يكثر فلو أوجبنا قضاءها لشق عليها ذلك بخلاف الصوم. وكما لا يلزمها القضاء هل يجوز لها؟ هنا في الشرح قال وكما لا يلزمها القضاء لا يجوز لها على ما قاله البيضاوي، والبيضاوي هذا ومحمد بن أحمد بن العباس الفارسي أبو بكر البيضاوي وأحد أئمة الفقه، وهو يختلف عن البيضاوي المفسر. البيضاوي المفسر صاحب أنوار التنزيل وأسرار التأويل وتفسيره من أعظم كتب التفسير، هذا هو ناصر الدين أبو سعيد البيضاوي الشيرازي، هذا رجل آخر. فهو بيقول لا يجوز لها القضاء، يعني لو قضت تأسم، والمعتمد أنه مكروه، والله أعلم. قال وقبول قولها فيه، من الأمور المتعلقة بالحيض أن المرأة إذا قالت أنها حائض فإننا نقبل قولها بيمينها، لأنها مؤتمنة عليه، والله تعالى قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني العبرة بقولها هي. فلو قال لها مثلا إن حضتي فأنت طالق، يعني طلقها طلاقا معلقا، إن حصل الحيض لها فهي إيه؟ فهي طالق، فأخبرته أنها حاضت فإنها تصدق بيمينها في ذلك ويقع الطلاق. وعدم قطع ولاء في صوم واعتكاف، وعدم قطع ولاء في صوم واعتكاف يعني إيه؟ يعني لو افترضنا أن في عليها صوم كفارة قتل، حصل ان هي قتلت احدا خطأ وعليها كفارة. الكفارة دي ايه؟ شهرين ايه؟ ركزوا معايا، شهرين متتابعين. هتصوم شهرين متتابعين، الشهرين المتتابعين معناهم ما يكونش فيه اي حاجة تقطعهم، ما يكونش فيه اي حاجة تقطعهم، يكونوا متواليين. طب الحيض هيعتبر قاطع ام لا؟ فنقول الحيض لا يعتبر قاطعا هنا، لا يقطع التتابع في هذا الصيام. وبالتالي طب لا يقطع التتابع يعني يحسب؟ لا ما يحسبش. يعني لو افترضنا احنا عايزينها تصوم شهرين متتابعين ماشي، ففي أثناء الشهرين كل شهر حاضت سبعة أيام، يبقى السبعة أيام دول بنشيلهم، والسبعة أيام في الشهر التاني بنشيلهم، ونكمل اللي فايتنا لغاية ما نتمم الشهرين اللي هم 60 يوم. حتى لو 60 يوم دول خدناهم في كام؟ في 3 شهور حتى مثلا، أو في أو بالعدد زي ما إيه، في 74 يوم. خلاص. ومدة إلاء يعني أنه يعني وعدم قطع مدة إلاء وعنة، لأنها لا تخلو عن الحيض غالبا، فلو لم تحسب معه لتضررت بطولها. مدة الإلاء 4 شهور تمام. هل يحسب منها الحيض؟ آه يحسب منه. مدة العنة سنة. يعني مدة العنة أنها ادعت أن الزوج عنين، فإن القاضي يتركه سنة. يعني ادعت أن هذا الزوج لا يحسن، ليس له في الجماع أصلا، ليس له في الجماع أصلا، فإنه يتركه سنة. فإن حصل منه جماع انتفت هذه القضية والرجل ليس عنين، وإلا لو لم يحصل فإنه يفرق بينهم ويفسخ هذا العقد. فهذه المدة تحسب منها الحيض؟ نعم يحسب، ما يقطعش يعني، ما يقطعش يعني. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن المستحاضة وأحكامها، وهذه هي المسألة التي يحصل بسببها تحير وإشكاليات كثيرة بالنسبة للمرأة. فالمرأة إذا كانت عاداتها مستقيمة منضبطة فلا إشكال، تحيض حيضا غالبا 6 أيام 7 أيام ثم تطهر فلا إشكال. لكن ما الإشكال؟ إن خرج الدم عن الاستقامة. قال ومن خرج دمه عن الاستقامة فمستحاض. كيف يخرج الدم عن الاستقامة؟ إذا جاوزت المرأة 15 يوما، لأنها إن كانت أقل من يوم وليلة فلا شك أن هذه استحاضة أو دم فساد، لكن لا إشكال كبير من ورائه. اكتشفت سريعا كما ذكرت لك في بداية الدرس أن الذي جاء لها ليس حيضا. ليه؟ لأنها لم تتم يوم وليلة، وبالتالي ما نزل من دم فهو ليس حيض، هو دم فساد. خلاص سموه بقى نزيف، سموه دم فساد، يعني مثل دم الجروح كده، مثل دم الجروح. خلاص. إنما الإشكال امتد بها الحيض، امتد الحيض، جاوزت 7، جاوزت 10، حتى جاوزت 15 يوما. ونحن قد قلنا أكثر الحيض 15 يوما، فما زاد عن 15 ليس حيضا قطعا. فعندئذ نتوقف ونقول إذن قطعا الزائد عن 15 هذا ليس حيضا، وإنما هو استحاضة. طيب، وما قبل 15 يوما ما حكمه؟ نقول لك ننظر في حال هذه المرأة. لا شك أننا سنحدد في أكثر حالاتها جزءا هو حيض، والجزء الآخر من 15 يوما ليس إيه؟ حيضا، لأننا اكتشفنا أنها صارت مستحاضة. كيف نحسب؟ أنا أريدك أن تنتبه معي على السبورة. بسم الله الرحمن الرحيم. المستحاضة هي إما أنها مميزة أو غير مميزة. المميزة هي التي تعرف الدم القوي والضعيف والدم الضعيف. كيف؟ هناك صفات لهذا الدم الذي ينزل، فالدم القوي منه سيكون حيضا، والدم الضعيف سيكون نفاسا. فما القوي وما الضعيف؟ ننظر للون. قد وردت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف. فالدم دم الحيض قد يكون له ألوان: أسود، أحمر، أشقر، أصفر، أكدر. الأسود معروف، الأحمر معروف، الأشقر اللي هو أصفر غامق نوعا ما، والأصفر معروف، الأكدر يعني لون الكدرة، عارف لما يكون مية معكرة كدرة، هذا الأكدر. فدي ألوان الحيض، دم الحيض. لو هو المرأة حائض، حيض عادي، وتم حيضها من غير أن لم تتجاوز، ليست متجاوزة للخمسة عشر يوما، يعتريها ألوان كهذه. ممكن في بداية الحيض يأتيها لون، ثم في فور حيضتها قد يكون اللون شديدا، ثم شيئا فشيئا يحصل أنه يفتح شوية اللون، ممكن يوصل أنه يكون سفرة وكدرة، صح؟ لكن احنا دلوقتي عدى 15 يوم، فانا عايز اميز اعرف القوي من الضعيف. فالاسود اقوى من الاحمر، والاحمر اقوى من الاشقر، والاشقر اقوى من الاصفر، والاصفر اقوى من الاكدر. خلاص. فلو احنا افترضنا اننا ميزنا باللون، فجاءها سبعة ايام، بدأت هي بقى تنتبه، هي مميزة، يعني معنى مميزة انها تعرف، عندها نوع من الخبرة والمعرفة، فبدأت تنتبه، تقول والله انا معي سبعة ايام كان لون الحيض اسود او يميل للسواد، ها، وخمسة ايام احمر، والباقي اصفر. فنقول لها نعمل بالتمييز. فالقوي هنا ما انه الاسود، يبقى حيضها سبعة ايام والباقي استحاض. واضحة؟ واضحة يا جماعة؟ دي واضحة. وانتبهوا معي، هذه المميزة سواء كانت معتادة أو غير معتادة أو مبتدئة، سواء سمناها مبتدئة أو مبتدأة، يعني معتادة مميزة. المعتادة هي التي لها عادة معروفة، والعادة المعروفة أنها تعرف أن مدة الحيض عندها مثلا خمسة أيام سبعة أيام، هي تعرف من نفسها هذا. الأمر الثاني أنها تعرف أن حيضها يأتي أول الشهر مثلا، يأتي يوم كذا في الشهر، دي إيه المعتادة. لو امرأة كانت معتادة مميزة تعمل بإيه؟ بالتمييز. عشان أنا قلت لك مميزة هتعرف الدم القوي والضعيف، وبنتكلم أنها بتعمل بالتمييز. سواء كانت هذه المميزة معتادة مميزة، هي معتادة ومميزة معا، يعني هي تعرف عادتها من ناحية المدة ومن ناحية التوقيت، وتعرف أن تميز بين القوي والضعيف، فتقول لك طيب أعمل بيه فيهم، أنا جاهزة من كله، أعمل بيه فيهم. نقول لا، أعمل بالإيه؟ ركزوا معايا، نقول لا، أعمل بالتمييز مش بالعادة. قدم التمييز هنا، فإنه دم أسود يعرف. فبالتالي انظر القوي ايه. طب لو ان يا جماعة ما جالهاش دم اسود اصلا، ما جالهاش دم اسود، قالت انا ما جاليش دم اسود لكن جالي دم احمر 5 ايام والباقي اصفر، هنقول لها الاحمر ايه؟ هو الحيض، هو ده الحيض بتاعك، والباقي استحاضة. خلاص مش بنحسب الزيادة عن 15، الزيادة عن 15 دي قطعية انها استحاضة. انا عايز بقى احسب اللي جوه 15، عايز احسب. انا خلاص اتضح لي ان 15 دول طلعوا ايه، طلع فيهم استحاضة، فعايز اوصل ان هو الاستحاضة وان هو الحيض. فاذا كانت المرأة مميزة سواء كانت معتادة او غير معتادة او مبتدأة، المبتدأة التي ابتدأ بها الدم لكنها لا تعرف، هي تعرف بدايته لكنها لا تعرف لنفسها عادة ولا تعرف متى ينتهي عندها الحيض مدته إلى آخر، ولكنها إن كانت مميزة تستطيع أن تميز بين القوي والضعيف، هتعمل بالإيه؟ بالتمييز. يبقى الأصل عندنا العمل بالتمييز حتى لو كانت المرأة معتادة أو غير معتادة أو مبتدأة، طالما أنها مميزة تعمل بالتمييز. التمييز قد يكون باللون وده مهم، وقد يكون بالقوام. فالسخين، التخين يعني اللي هو قوامه غليظ أقوى من الخفيف. فلو حصل ان 7 ايام سخين والباقي خفيف، يبقى القوي هو الايه؟ الحيض اللي هو السخين. ليه؟ خد بالك دم الحيض ده بيتجمع ثم يخرج من علامات كما في متن أبي شجاع أنه أسود محتدم لزاع. محتدم قالوا يعني حار ساخن، لأنه هو بيجمع ثم يخرج يسيل، ما هوش زي دم الجروح، دم الجروح عادي تمام، فبيكون إيه حار يعني ساخن. لزاع يعني من علامات الحيض أنه هو يكون موجع، حراق موجع، المرأة بتتألم عند خروج الحيض، إنما مجرد خروج دم عادي لا، ما بيحصلش من وراء كل ده. فلما نيجي بقى للقوام، نقول إن السخين ده هو كان متجمع وبيخرج، أحيانا يخرج كتل كده، أحيانا بيبقى تخين شوية. الخفيف زي دم الجروح، الأصل فيه إنه بيخرج إيه؟ خفيف. فبنعتبر إن السخين هو القوي فهو الحيض. خلاص؟ من الأمور التي نعرف بها القوية من الضعيف الرائحة، فالنتن، الرائحة النتن هو الايه اللي هو ريحته وحش قوي، ده القوي أقوى من غيره. وهنا هنطبق عليه كل اللي احنا قلنا. لو افترضنا ان فترة 5 أيام 6 أيام رائحة الدم نتنة كريهة، يبقى هذا هو الحيض، وما سواها اللي هي أقل منها يكون إيه؟ استحاض. خلاص؟ دي المميزة. فإذا جاوز الدم 15 يوما فما زاد عن 15 قطعا فهو استحاضة، وما كان داخل 15، وإن كانت المرأة مميزة تعرف القوية من الضعيف، فالقوي حيض والضعيف استحاضة، والقوي قد يكون قويا باللون، فالأسود أقوى من الأحمر، والأحمر أقوى من الأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر، والأصفر أقوى من الأكدر. خلاص؟ وقد يكون بالقوام فالسخين أقوى من الخفيف، وقد يكون بالرائحة فالنتن أقوى من غير. خلاص؟ دي المرأة التي تعمل بالتمييز. والمرأة المميزة تعمل بالتمييز سواء كانت امتازت بأنها معتادة مميزة، أو مميزة غير معتادة، أو مبتدئة مميزة، هتعمل بالإيه؟ بالتمييز. ركزوا. غير المميزة غير المميزة، امرأة لا تعرف القوية من الضعيف، إما لأنها لا تعرف أو لأنها لم تجد فرقا، كل واحد لون واحد رائحة واحدة، كله اعتبرته واحد بالنسبة لها، أو لغفلتها هي لم تستطع التمييز، فنقول أنها إما أنها معتادة أو مبتدئة أو متحيرة. المعتادة ستعمل بعادتها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال لا، ليس ذلك بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل. إذا أقبلت الحيضة يعني الحيضة التي تعرفينها التي اعتدتينها، فدع الصلاة. لذلك في حديث آخر خارج الصحيح، تحيضي في أيام الله 6 أيام أو 7 أيام، اللي هي الحيض بتاعك المعروف الإيه الذي اعتدتيه، فدي امرأة إيه؟ معتادة. إنما الحديث اللي ذكرته من شوية فإنه دم أسود يعرف، دي امرأة مميزة تستطيع أن تميز، إنما غير المميزة هنقول لها اعملي بالعادة إن كنت معتادة. وأنا قلت إن العادة تبقى متوفر فيها أمران، أن تعرف مدة الحيض، امرأة تقول لك أنا حيضي 4 أيام فقط، واحدة تقول أنا حيضي 5، واحدة تقول أنا حيضي 7، مش مشكلة، تعرف مدة حيضها. الأمر الثاني أن تعرف متى يبتدئ الحيض عندها، امرأة تقول أنا الحيض عندي يبتدئ أول الشهر، امرأة أخرى تقول لك أنا الحيض عندي يبتدئ يوم 7 في الشهر، يبقى عرفت الأمرين سيسهل علينا عندئذ أن نقول في فترة 15 يوما، فما كان من عادتها زمنا ومدة فهو الحيض، وما ليس من عادتها فليس حيض. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت يبقى الدم اللي بينزل ده غير وقت الحيض بتاعك، فاغسلي عنك الدم وصلي، ده استحاض. هذه المرأة المعتادة. يقول لك طيب أنا هذكر لك مسألة، إيه هي المسألة؟ يقول لك المرأة المعتادة تمام قد تكون اختلف متسقة يعني متفقة عادتها دائما، وقد تختلف عادتها ثم تستقر، والعادة تثبت بمرة. العادة القاعدة عندنا كده أن العادة تثبت بمرة، يعني لو هي ثبت عندنا عادة كانت مختلفة ثم اتسقت مرة واحدة، ثم بعد ذلك بعدها بشهر حصل لها هذه الاستحاضة، فالمرة الأخيرة هذه هي العادة بتاعت المرأة. طيب أحيانا يحصل أن المرأة تختلف ثم تتسق. يعني إيه تختلف ثم تتسق؟ يعني جيت في شهر كان الحيض بتاعها 5 أيام، ثم الشهر الثاني حيضها 7 أيام، ثم الشهر الثالث حيضتها 9 أيام. دي امرأة إيه؟ بتختلف عادتها. ثم جاءت شهرا اللي هو رقم 4 حيضتها 5 أيام، ثم الذي يليه 7 أيام، ثم الذي يليه 9 أيام، يبقى هي متسقة، يأتيها حيضها بهذا الاتساق، شهر 5 ثم الذي يليه 7 ثم الذي يليه 9 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 5 ثم 7 ثم 9، فاتسق اختلافها. الاختلاف هنا بقى ايه؟ بقى منتظم. يبقى هتمشي على كده. هو احنا معادنا المرة دي تجيب 2 ولا 1 زي ما الشيخ ابراهيم قال من شوية؟ هو متعود مرة بتخلف 1 ومرة 2، مرة 1 ومرة، فدي برضو مرة 5 أيام، مرة 7 أيام، مرة 9، ماشي كده. فنيجي المرة دي الدور على انها تكون كم يوم اللي حصل فيها الاستحاضة والقلق بتاعها ده، نقول والله ده الدور على انها تكون 5، يبقى نحسب ان عادتها 5 وما زاد على ذلك استحاض. لا ده المرة دي المرة بتاعت 9، يبقى نحسب انها 9 وما زاد على ذلك استحاض. طب واحدة اتسقت بهذه اتسقت يعني بالصورة التي ذكرتها لك، ثم حصل لها اختلاف، العبرة بآخر حيضة، هتحسب على آخر ايه حيضة، يعني اعتبر ان هي دي عادتها فالعادة تثبت بالمر خلاص، دي المعتادة، فالمعتادة تعمل بعادتها وما زاد على ذلك فهو، واحنا قلنا المعتادة معتادة بالمدة والزمن، المدة هي كم يوم، المدة اللي هي عدد الأيام يعني، والزمن اللي هو بداية أو موعد بداية الحيض. طيب افترضنا أن المرأة لا معتادة ولا مميزة، لا معتادة ليس لها عادة وليس لها تمييز، ماذا تفعل؟ قال لك إن كانت مبتدأة، مبتدأ كل اللي هي عارفاه انه بداية الحيض يوم كذا خلاص، فاليقين عندها موعد بداية الحيض وما سوى ذلك عندها مشكوك فيه، فلا تعرف مدة لحيضها في عادة ولا تعرف ان تميز بين القوي والضعيف، فماذا تفعل المبتدأ؟ قالوا المبتدأ تحسب عادتها الذي ابتدأته يوم وليلة اللي هو أقل شيء متيقن إنه حيض، الزيادة على اليوم والليلة هو إيه مشكوك فيه، فحيضتها يوم وليلة وما زاد فاستحاض. معايا؟ وده أمرها سهل، ربنا كرمها دي، وتجري عليها كل الأحكام بهذه الصورة، كل الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس تتعلق بها في اليوم والليلة فقط، وما زاد فاستحاضة. يعني استحاضة يعني أنها تغتسل بعد مرور اليوم والليلة، تغتسل ثم تتعامل معاملة المستحاضة التي تتطهر لكل صلاة، وهذه ذكرناها قبل ذلك، المستحاضة ومن به ثلاث بول أو ما يسمى بالحدث الدائم، فإنها تطهر الموضع أولا إذا دخل وقت الصلاة، تطهر الموضع أولا ثم تتحفظ، إن استطاع أن تضع حشوا فعلت، وإلا فإنها تتعصب، يعني تضع حفاظة أو ما يقوم مقامها لأمن التلوث من النجاسة، ثم بعد ذلك تتوضأ للصلاة فتصلي بهذا الوضوء الفريضة وما يتبع وما شاءت من نوافل وما شاءت من مس للمصحف أو قراءة للقرآن أو غير ذلك خلاص، وتفعل هذا لكل فريضة، تفعل هذا لكل فريضة. فالمرأة إذا كانت مبتدأة فحيضها يوم وليلة وما زاد فاستحاض. آخر واحدة معانا المتحيرة، هذه لا لها عادة ولا لها تمييز ولا تعرف أول حيضها، ناسية لكل شيء وجاهلة بكل شيء، والدم يأتيها بهذه الصورة، فسموها المحيرة لأنها حيرت العلماء، والمحيرة لأنها تحيرت، والمتحيرة لأنها أيضا تحيرت في نفسها ماذا تفعل. عندنا قولان في المذهب، في قول بيقول انها مثلها مثل المبتدأ يوم وليلة وما زاد فهو ايه استحاضة، لكن ده مش المعتمد. ايه المعتمد؟ المعتمد صعب شوي، المعتمد انها تتعامل معاملة المحتاطة في امور وتتعامل معاملة الطاهر في امور. صاحب المتن هنا قال ايه؟ فإن نسيتها أي عادتها قدرا ووقتا تسمى متحيرة، احتاطت، فتكون في العبادة كطاهرة لاحتمال الطهر بها، وفي التمتع ومس المصحف والقراءة خارج الصلاة كحال. بالنسبة للعبادة، الصلاة والصوم والطواف، هذه الأمور تتعامل كأنها طاهرة تأتي بها لاحتمال طهرها، لاحتمال أنها طاهرة، لكنها كما قال بعد ذلك تغتسل لكل فرض عند احتمال الانقطاع. ما هو في احتمال دلوقتي إن دم الحيض انقطع، طهرت من الحيض عند الصلاة الفلانية، وبالتالي الاحتمالية دي قائمة في كل فريضة. طالما أنها قائمة في كل فريضة فتغتسل لكل فريضة احتياطا، خلاص يبقى هي كل فريضة ستغتسل لها وتفعل ما تفعله المرأة المستحاضة من الإجراءات التي قلناها، وتصلي، فهتصلي صلواتها الفرائض والنوافل، وكذلك في الصوم تصوم، خلاص. طب في الأمور الأخرى، التمتع يقصد بالمباشرة، يعني نسبة المباشرة، هل يجامع زوجها؟ لا، تتعامل كأنها حائض. طيب بالنسبة لمس المصحف وقراءة القرآن خارج الصلاة، تتعامل على أنها أيضا حائض، تأخذ أحكام الحائض. هذا خلاصة حكم المتحيرة، أنها في العبادات طاهرة، تتعامل على أنها طاهر في العبادات، أيوة في الفرائض يعني، وفي أصلها مش في الفرائض بس، حتى في النوافل بتاعتها، وفي وتتعامل كأنها حائض في الباقي، خلاص. تعالوا نقرأ بقى الباقي ونشوف. قال: ومن خرج دمها عن الاستقامة فمستحاضة وهي مبتدأة، يعني أول ما ابتدأها الدم، ومعتادة وهي التي سبق لها قبل ذلك حيض وطهر، وكل منهما مميزة وغير مميزة. فالمميزة من ترى قويا وضعيفا ترد للتمييز، وده احنا قلنا. فالقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره. هذه مسألة مهمة جدا، هو عايز يقول لك شروط حتى تستطيع أن تضبط موضوع القوي والضعيف. القوي هو الحيض، بس إمتى يكون حيض؟ إن لم ينقص عن أقل الحيض، يعني ما تجيش تقول لي والله في دم أسود، بس الدم الأسود ده قعد 10 ساعات بس، نقول لك لا، أنا غير معتبر أصلا معنا ده خالص، لأنه لازم يكون أقل القوي ده يوم وليلة، فإن كان أقل من يوم وليلة فليس بحيض أصلا، فغير معتبر، خارج محل الكلام. إن لم ينقص عن أقل اللي هو يوم وليلة، ولا عبر أكثره. ولو افترضنا أن أنت قلت لي أن القوي ده زاد عن 15 يوما، زيادة عن 15 يوما، لا، ما تقدرش تقول بأن ده الحيض، لازم تشوف معيار تاني من المعايير، بلاش اللون بقى، لو هو فضل اسود اكتر من 15 يوم يبقى استواد هنا غير معتبر معنا، ما هوش معيار نقدر نحدد به، لانه طالما زاد عن 15 يوما يبقى تأكدنا انه في زيادة عن الحيض، يبقى ده مش معيار منضبط، نخرج لمن بعده. ولا نقص الضعيف عن اقل الطهر، الضعيف المتصل بعضه ببعض لا ينقص عن أقل الطهر اللي هو 15 يوما. وخد بالك لو إن احنا فقدنا شرط من دول بتنتقل المرأة للمبتدأ، تنتقل للمبتدأ. والضعيف استحاضة، وهم تعاملوا هنا زي ما تعاملوا مع المني، لأن احنا ما تكلمنا عن المني قلنا إن هو برضو ليه مواصفات، صح؟ قلنا ان هو ليه اوصاف وبنعملها وبنعتبر. وغيرها ترد لأقل الحيض غير المميزة اللي هي المبتدأة، ترد لأقل الحيض إن كانت مبتدأة، وأقل الحيض قد إيه يا جماعة؟ يوم وليلة، وما زاد فيكون استحاضة. وإحنا قلنا المبتدأة هي التي عرفت وقت ابتداء الدم فقط، هذا الذي تعرفه في كل الأمور. فإن كانت مميزة قلنا أنها تعمل بالتمييز، وإن لم تكن مميزة سيكون حيضها يوم وليلة، يوما وليلة، وما زاد فهو استحاضة. وإلا فلعادتها، لو ما كانتش مبتدأة لكنها كانت معتادة غير مميزة، ففي هذه الحال تعمل بالعادة. وقد ذكرت لك أن العادة بالقدر والوقت، كم يوم عادتها مثلا 5 أيام 6 أيام 7 أيام هتعمل بذلك، والوقت يعني متى يبتدئ حيضها، يبتدئ حيضها مثلا يوم 3 في الشهر، يبقى تحسب والله عادتها 6 أيام وبتبتدئ يوم 3 في الشهر، يبقى بتخلص يوم 9 في الشهر، وما زاد على ذلك فهو استحاض. بس احنا قلنا العادة دي بنعمل بها ان فقدنا الايه؟ التمييز. فان نسيتها اي نسيت العادة قدرا ووقتا تسمى متحيرة، احتاطت لاحتمال كل زمن يمر عليها للحيض والطهر، فتكون في العبادة سواء كانت العبادة دي فرض او نفل تكون كطاهرة. لماذا؟ لانه يحتمل ان تطهر فتأتي بها. وفي التمتع ومس المصحف والقراءة خارج الصلاة كحائض، يعني تتعامل كأنها حائض لاحتمال الحيض. القراءة خارج الصلاة غير القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة جائزة حتى وإن زادت عن الواجب هنا في هذه المسألة، أما القراءة خارج الصلاة فممنوعة منها. طب هتعمل إيه لو خفت النسيان؟ لا أن تقرأ في نفسها. وقد ذكرت لك قبل ذلك أن المرأة إذا قرأت أو الإنسان عموما إذا قرأ في نفسه في قلبه وأمر القرآن على قلبه وذهنه فهذا لا يسمى قارئا للقرآن. طيب لو أنه أيضا قرأ وحرك لسانه من غير أن يسمع نفسه، فالشافعية يقولون أيضا هذا ليس قارئا للقرآن. فلو إن هي عملت كذا، لو أنها قرأت من غير أن تسمع نفسها، فإنها لن تنسى ولا محظور عليه، وتغتسل لكل فرض عند احتمال الانقطاع. ثم قال وأقل النفاس مجة وأكثره 60 وغالبه 40 يوما، نفس اللي قلناه بالاستقراء قالوا في النفاس. أقل للحيض يوم وليلة، أقل النفاس مجة دفعة واحدة، حتى لو حصل دفعة مرة واحدة للنفاس فهذا هو النفاس. طب ما عادش زاد وما عادش جاء بعده، يبقى هذا هو النفاس. وقد لا تنفس المرأة أصلا، قد ممكن تلد من غير نفاس، قد يحدث. وأكثره 60 يوما، ومعنى هذا أنها لو زادت عن 60 سنتعامل كالتي زادت عن 15، فما زاد قطعا عن 60 فهو، وما كان دون 60 ننظر للقوي والضعيف نفس اللي قلنا. وغالبه 40 يوما. جميل الشيخ سيد بيقول طيب انا بعد ما عديت 15 يوما هنا، ولما انت هتقول نفس الكلام ده في النفاس عديت 60 يوم تمام، وادركت ان كل الحيضة كانت عبارة عن 7 أيام مثلا، وما زاد لغاية اليوم 15 كانت ايه؟ استحاضة. او كانت النفاس عبارة عن 20 يوم وما زاد، ادركت انا بقى بعد ما عدنا 60 يوم وادركت وعملت العملية بتاعتي دي، ادركت ان الضعيف كان ما زاد عن 20 فكان ضعيف، هنعمل ايه؟ هتقضي الصلاة؟ نعم تقضي الصلاة، وهي معذورة لا اسمع لي. طيب يا شيخنا، هي يشترط عليها انها تنتظر 15 يوم؟ نعم، الشيخ الاسلام بيسأل في المرة الاولى تنتظر، لان هي حيض وهي اللي بيجي لها الحيض، حتى لو هي معتادة حتى لو هي معتادة او حتى ان هي مميزة، لكن اول مرة يحصل لها هذا الامر فقد يكون حيضا، يعني المرأة المميزة دي الحيض بتاعها هي كان بيجي لها 6 أيام مثلا، الحيض جالها 10 أيام هيبقى كله حيض، جالها 11 هيبقى كله حيض، لأن أنا قلت لك إن حتى وإن كانت مميزة فالحيض يعتريه هذا، يعتريه إن الدم قد يكون داكنا في وقت من أوقات الحيض، ثم بعد ذلك يحصل إن يكون دم فاتح في وقت آخر وكله حيض. والصفرة والكدرة طالما أنها في وقت الحيض قبل الطهر تعد حيضا. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، كانت النساء ترسل لعائشة رضي الله عنها بالقطنة أو القماشة البيضاء فيها صفرة فيها كدرة، أشياء يسيرة جدا تشبيحة زي ما بعض النساء بتسميه، ها؟ وهي تقول لهم لسه ما طهرتوش، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، خلاص. فالعلماء قالوا هنا إيه؟ قالوا المرة الأولى التي مكث معها تنتظر حتى تجاوز 15 وتقوم بالإجراءات التي قلنا، المرة التي تليها إن كانت هي أصلا مميزة فإنها تعمل بتمييزها، وإن كانت هي معتادة فإنها تعمل بعادتها، ولا تحتاج أن تنتظر، ولا تحتاج أن تنتظر، خلاص. إلى هنا نتوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.